كلمة الجماعة وتنمية المعارف الخالية. مايك صوت. هنسكت كلنا طيب؟ هنروح فين؟ اقعدي اقعدي. مش هنكمل كتير. ساعة الا ربع إن شاء الله هنخلص. إن شاء الله. ساعة؟ طيب. كلمة الجماعة وتنمية المهارات القيادية. حد يقدر يقول لي تعريف القيادة؟ القيادة واحنا بندرس القيادة خدمة جماعة ليه؟ في الأول احنا تعريف القيادة. احنا نقول القيادة ولا القائد؟ القيادة. تعريف القيادة. نعم. الرابع. تعريف القيادة. نعم. حركة اللي هو انا بقى في حركة عندي القدرة ان انا افيدك حاجة لما تكون حاجة معينة هدف. حد يقول قدرة على التوجيه. حركة نحو هدف مثلا او قدرة على الريادة او التأثير في الأطراف. القيادة اللي هو أسيطر على الموقف أو عملية التفاعل والتأثير على الأفراد المجموعة أو الجماعة أو القدرة على المعرفة. قربت كويس طبعا. كويس قربت. القيادة اللي هي إسراء شرقاوي. إسراء شرقاوي. حتى اسمه المرة اللي عدت. دكتور تكون مجموعة من الأشخاص وأنت قريبهم القيادة يعني مجموعة صغيرة مش كبيرة. هو مجموعة صغيرة أو كبيرة احنا مش هنختلف بس هو الموضوع حلول القيادة مش القائد. اتفضلي. ها قولي تاني كده. على اساس كده ايه خلاص بنقول حاجة تانية. القيادة يا شباب احنا بنهتم بها في خدمة الجماعة في شغلنا كله بنحتاج القائد. خلاص. القيادة تعريف البسيط لها القدرة على التأثير في الآخرين. القدرة على التأثير في الآخرين. خلاص. ازاي ان انا اقدر اثر على الآخرين من خلال بقى اتخاذ ان انا اعرف ان انا اقنعهم. المهم ان انا اثر فيهم اخليهم يغيروا في شيء معين. خلاص. ده قائد دوا محتاجينه في شغلنا كله. طيب القيادة عندنا في خدمة الجماعة. القيادة عندنا قيادة نشاط. يعني اي حد شاطر في نشاط معين وشاطر جدا ده اسمه قائد في النشاط دوا. يبقى القيادة عندنا قيادة نشاط. ولذلك بنقول ان احنا القيادة يمكن تعليمها من خلال الدراسة والتدريب. القيادة يا شباب يمكن تعلمها من خلال الدراسة والتدريب لانها مش حاجة موروثة. ممكن طبعا فيها حاجه موروثه، ولكن يمكن تعلمها بالدراسه والتدريب. محتاجين ان احنا نكون عندنا قياده في كل شغلنا. اي جماعه فيها قياده كويسه، مش جماعه بس، ده اي حتى الدول، القائد اللي يكون قادر على التاثير في الاخرين ده يقدر ينقل الجماعه لمستوى احسن. خلاص، الجماعه او الدوله او غيرها لمستوى احسن. فالقياده احنا عندنا مطالبين ان احنا نعرفها، ومطالبين جدا في شغلنا في الخدمه الاجتماعيه، لان احنا المفروض ان احنا نخلي اعضاء الجماعه يتحملوا المسؤوليه ويكونوا قادرين على اتخاذ القرارات، ودي ابعاد القياده. طيب نيجي نقول القياده بقى، تعريف القياده. تعريف القياده تاني من التعريفات اللي عندكم في الكتب، هي طبعا انا قلت لكم التعريف المبسط، القدره على التاثير في الاخرين. طبعا بيقول لك يعتبر القياده دي من العمليات التي يمكن ملاحظتها داخل الجماعه، وبنقول ان مش كل اعضاء الجماعه ممكن يكونوا قاده. لا طبعا، اعضاء الجماعه في منهم اللي يكون قائد وفي منهم اللي يكون كاد، حسب النشاط اللي هو فيه، حسب النشاط قدرته على النشاط. لو هو قادر على النشاط يبقى كده هو قائد في الموضوع، يبقى كده القياده عندنا قياده النشاط. طيب بعد كده بنقول التعريفات الكتيره اللي عندنا. القياده ان يؤثر فرد، ماشي، العمليه التي من خلالها يؤدي الفرد دوره الاجتماعي الذي يؤثر فيه على بقيه الافراد. هذا تعريف عمليه التفاعل والتاثير التي يمارسها شخص ما على بقيه افراد الجماعه، ويستطيع من خلالها ان يؤدي سلوك الجماعه. تعريف تاني. خلاص، كلها قدره تاني برضه. كما ان القياده هي عمليه تاثير يحدث فيها نوع من التفاعل الاجتماعي، يبقى لازم في علاقات اجتماعيه. بمعنى انا لو جيت اقول يا جماعه سنه ثانيه انا عاوز قائد من المجموعه دي، خلاص انا قلت لكم مش هيكون في قائد غير لما تقولوا انتوا عارفينه، لازم في علاقات بينكم وبينه. عرفتوا منين ان هو يقدر يؤدي الدور ده كويس، ان هو يقود الجماعه؟ زي كده في المعسكر، بنقول للطلبه اللي في المعسكر كل واحد يقف اللي عاوز يكون قائد يقول ايه البرنامج بتاعه علشان خاطر يحقق اهداف الجماعه. فكل واحد من المجموعه اللي هم مرشحين يكونوا قاده يقول البرنامج بتاعه، يقول اللي هو عاوز يعمله علشان يحقق اهداف الجماعه. يبقى الغرض في الاخر احنا هنحقق اهداف الجماعه، هاثر في الاخرين علشان احقق اهداف الجماعه. خلاص. طيب بعد كده بنقول مبادئ القياده. خلينا نقول خدمه الجماعه والقياده. خدمه الجماعه احنا قلنا هدفها ان هي التأثير في شخصية الأعضاء الموجودين في الجماعة. طالما في تأثير يبقى لازم في فعل ورد فعل، لازم في أخذ وعطاء، لازم يكون في أسلوب ديمقراطي. يبقى لازم في الجماعة يكون في أسلوب ديمقراطي، وده يعتبر أساس القيادة. يبقى القيادة عندنا في خدمة الجماعة هي قيادة ديمقراطية، دي بتعودك على التعاون، بتعودك على ان انت تتحمل مسؤوليه، بتعودك على التعبير عن رايك، بتعودك على ممارسه الحياه السليمه. خلاص، بتعودك على ان انت تمارس الموضوع الديمقراطيه دي سواء داخل الجماعه او خارجها. خلاص، الاسلوب ده برضو الاسلوب ده يدل على احترام الذات واحترام الاخرين، لما خليك تعبر عن رايك بحريه تامه وفي ثقه وفي اهتمام وفي فهم متبادل، يبقى كده في احترام لذاتك واحترام للاخرين. طبعا هخليك ان انت تتعلم القياده والتبعيه من خلال الممارسه الديمقراطيه دي، هخلي ان انت في بعض المواقف هتكون فيها قائد، وفي بعض المواقف مش كل حاجه احنا شاطرين فيها، في بعض الحاجات احنا شاطرين فيها، وممكن كتير منكم يعرف حاجات اكتر من انا نفسي في حاجات كتيره. طبعا خلاص، يمكن انا عندي مميز في الحته اللي انا بدرسكم فيها، لكن لو جيت سالتني في التخطيط مش هبقى عارف، بتاع التخطيط احسن مني. طب عندكم انت بعض المواد؟ اتفضلوا. يعني هم راحوا يجيبوا حاجه؟ طب ماشي، افتحي معلش ليهم، افتحي. وان احنا بس مش عاوزين ناخد نخلي حاجه تعطل المحاضره. طيب كلكم معايا، هنقول بعد كده يبقى كده الوسط الديمقراطيه دي ممارسه حاجه اخلاقيه وسلوكيه، ولازم ان احنا نهتم بالممارسه الديمقراطيه في حياتنا كلها، ودي بتخلي الناس تشعر بالولاء والانتماء للمؤسسه والمجتمع. الولاء والانتماء للمؤسسه والمجتمع، ومن خلال الممارسه الديمقراطيه انا بعرف الحاجات والرغبات وبعرف الميول وبعرف المشكلات الموجوده في الجماعه وازاي احلها. طيب بنقول بعد كده ابعاد القياده، هم اربع ابعاد. اول حاجه التأييد، شعور الاخرين، شعور الاخرين بقيمه ما يقولون، عكس المعارضه. خلاص، شعور الاخرين يعني انتوا قلتوا اراء مثلا في تعريف القياده، مش هقول لكم لا خطا، مش هقول لكم يعني يبقى شعور الاخرين، يبقى القائد بيعمل ان هو بيخلي في شعور عند الاخرين بقيمه ما يقولون وما يفعلون. خلاص، ده تأييد. ماشي، اللي بعد كده تأثير التفاعل، لازم يكون في علاقات طيبه ما بين القائد وما بين اعضاء الجماعه وما بين الجماعه وبعضهم. تأثير التفاعل. بعد كده تأثير العمل، ان انا اعرف الادوار واعرف الاهداف بتاعتي واعرف الحاجات اللي خاصه ازاي احقق الاهداف، ده يعتبر تيسير. لو انا واعدك انت ازاي تعرف الاهداف بتاعتك والاجراءات اللازمه لاداء الاهداف دي او ان انت توصلك لتحقيق الاهداف، يبقى كده ده تيسير العمل. كده وصلنا ان احنا ممكن نحقق انجاز، ان احنا نحقق الهدف اللي احنا حطيناه لنفسنا. بعد كده تاكيد الهدف، ده طبعا استثاره الاعضاء نحو تشجيعهم للارتباط بالجماعه وان هم كلهم يرتبطوا بالهدف اللي موجود للجماعه، كلهم كل الجماعه. ده برضو ده يعتبر حاجه من مميزات القائد، ان هو يقدر يخلي الجماعه ترتبط بالهدف اللي هي حاطته لنفسها. بعد كده مبادئ القياده، اول حاجه مشاركه اعضاء الجماعه في اتخاذ القرارات. ساعد مع اعضاء الجماعه يشاركوا في اتخاذ القرارات، هيحسوا ان القرار ده مش نابع من القائد، ده نابع منهم هم ويهمهم هم. ولو شاركوا فيه طبعا هيخفف الموضوع ده، هيأثر في ايه؟ هيخفف من روح العداء تجاه القائد. يا جماعه مش عايز زن. اتكلم ليه؟ اتكلم ليه؟ اقف قول لي بتتكلم ليه؟ اقف. في سبب يعني الكلام يعني؟ طيب مش عايز اسمع صوتك تاني. يبقى اول حاجه المشاركه في اتخاذ القرار. طالما في مشاركه في اتخاذ القرار مش هيبقى في عداء موجه ناحيه القائد. خلاص، بعد كده مش هيبقى في، هيخلي في تعاون في الجماعه، وهيخلي في علاقات طيبه ما بينهم، ما بين القائد واعضاء الجماعه، وده كله طبعا هيخلي في التعاون ده ان هم ينجزوا الاهداف اللي هم حطوها لنفسهم. بعد كده مساعدة أعضاء الجماعة في تحقيق الأهداف، سواء كانت الأهداف خاصة بعضو الجماعة أو الأهداف المشتركة للجماعة ككل. الجماعة الكويس أو القائد الكويس اللي يقدر يحقق أهداف كل فرد وأهداف المشتركة للجماعة ككل، ده مهم جدا. العمل على إيجاد روح الفريق، لو الجماعة متماسكة روح الفريق يا شباب، تعرف روح الفريق بمعنى إن إحنا مكملين لبعض، بمعنى ان احنا كلنا كل واحد عنده موهبه، كلنا مش زي بعض، فكل واحد الموهبه بتاعته دي ساعه ما تكتمل يبقى كده في روح فريق في الجماعه. خلاص، وبالتالي هيبقى في تحقيق وهيبقى في ارتياح ورضا في الجماعه، وهتتحقق الاهداف والرغبات. مساعده الاعضاء على الاندماج في الجماعه، ساعد بيبقوا لو قال الجماعه حسسهم ان هو فرد ينتمي للجماعة. خلاص، ينتمي للجماعة وهم يشعروا ان الجماعة يعني القائد فرد ينتمي اليهم، فانه يصبح في موقف اقوى على ادماج الاعضاء الجدد او الاعضاء المنبوذين. يعني اي حد اي حد بيعمل تصرفات مش كويسه ولا شيء يضمهم القائد يخلي فيه اندماج للجماعه. بعد كده الاهتمام بالجماعه ككل، يعني من باب ان انا بهتم بكل بحال كل عضو، ولكن يعمل على ان يندمج ويتلائم مع اهداف الجماعه ككل، وان احنا نهتم بالجماعه ككل ومش بالاشخاص خلاص، ويتحمل المسؤوليه، ويجب ان يظهر اهتمامه بالجماعه لكل الاعضاء، يعني كل واحد. بعد كده صفات القائد. صفات القائد، مين حد يقدر يقول لي مين القائد المفروض يكون صفاته ايه؟ صفات القائد نتكلم ايه؟ اتفضل. قادر على اتخاذ القرارات. تمام. برافو عليك. اسمك ايه؟ اسمك. ايوه مش حد غيرك. اسمك. هناء سارو. بتاخد الناس اللي مبتسم، لكن الناس اللي مكشره مش هناخد. بص اهو. طيب خلاص ماشي كويس. اسمك ايه؟ الشيماء. شيماء احمد. شيماء. ازاي جت الشيماء وجت المجموعه دي الشيماء؟ خلاص مش انا كتبت شيماء. يعني كل ده قدره على التجاوب. ايوه قول. مسؤوليه، توافق، نعم، التزام، الصوت تقدير مشاعر الاخرين. تمام. ان يكون لدي القدره على التجاوب على الطريق. تمام برافو عليك. هلا عارف خلاص بقى صوت عالي. أن يكون لدي القدرة على التجاوب مع الآخرين. خلاص. أيوة ورا. قفلت عليكم. بل أفتكر حاجة بنت كنت عايزة أقول. حرب العدد ماشي. قولي. الإحساس بالمسؤولية. ماشي اسمك إيه؟ نورة محمود. انا طيب انت بقى عشان القدره على اسمك ايه؟ طيب الصرعه. طب اقول طيب الاسم مثلا تمام. طيب ان يكون لدي التجاوب مع الاخرين يا دكتور. يكون لدي التجاوب مع الاخرين يا دكتور. خلاص خلينا نقول طيب مع بعض تاني. اول حاجه يكون مدرك للمعنى الحقيقي للعمل. مدرك المعنى الحقيقي للعمل، بعد كده يفهم كل عضو في الجماعه، يفهم كل عضو وتوقعات العضو ده ايه؟ قادر على اتخاذ القرارات. رايح فين؟ رايح فين؟ طالع لا مش طالع، مفيش طلوع. قدر قدر، انت لسه اول مره تسال تعرف ان انا كله غيرت كل حاجه. اقعد بعد كده بكل ده إدراك للمواقف اللي بتعرض لها الجماعة، الموقف العام للجماعة، ابتسم بالموضوعية، بعد كده احترام الآخرين، بعد كده تقدير مشاعر الآخرين، بعد كده علاقته بالآخرين كويسة، بعد كده التجاوب مع الآخرين، يعني يستمع ويقدر إن هو يصغى إليهم ويعرف ما عايزينه. بعد كده برضو بيقولوا فيه وجهات نظر بين الصفات التانية، بيقول عنده يكون عنده توافق نفسي واجتماعي. بعد كده توفير الخبرة والمهارة، يكون عنده خبرة مهارة في الحاجة اللي هو بيشتغل فيها. بعد كده القدرة على التجديد والابتكار، التجديد والابتكار. بعد كده القدرة على التجاوب برضو والتفاعل مع الآخرين. بعد كده الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية. بعد كده يكون قدوة حسنة في النشاط اللي هو بيعمله، قدوة حسنة في كل حاجة كمان، قدوة حسنة. مفيش طلوع بره، خلي بالك. أيوه؟ عضو. بعد كده الوظائف بتاع الإدارة بتاع القيادة بقى، وظائف القيادة، أول حاجة بلورة الأهداف، بلورة الأهداف، بعد كده تحقيق الأهداف. بلورة الأهداف، بعد كده تحديد الطرق والوسائل لتحقيق الأهداف، بعد كده تسهيل وتقوية العلاقات والتفاعلات بين الأعضاء، بعد كده مساعدة الأعضاء على إنجاز المهام، بعد كده تحقيق الرضا للأعضاء والتماسك بتاعهم. العوامل اللي تؤدي لزيادة فاعلية دور قائد الجماعة، أول حاجة إيجاد روح التماسك والتعاون ما بين الأعضاء، وده من خلال تحديد الأهداف وتحديد الأدوار والتوقعات. هنبدأ إن إحنا يبقى فيه تماسك وعلاقة طيبة ما بين الأعضاء. خلاص؟ العلاقة دي لازم تكون أساسها تفاعلات الجيدة، ويكون فيه تنافس شريف، ويكون فيه بعد كده تحديد الوسائل لتحقيق الأهداف. إحنا عندنا أهداف، لازم أعرف الوسائل بتاع تحقيق الأهداف. خلاص؟ الوسائل اللي أنا بستخدمها كلها لتحقيق الأهداف. خلاص لازم اعرف الاعضاء الوسائل دي، سواء كانت مناقشه للحضور، اي حاجه اقدر ان انا احقق بيها الاهداف، الوسيله اللي هي الحاجه اللي هي الوسيط اللي انا اعرف بيها الحاجه. خلاص البديه هعرف الوسائل لتحقيق الاهداف، كل هدف من دول ايه الحاجات اللي انا اقدر احققها بيها. بعد كده التقدميه وانجاز المهام، لازم يكون في خبره متجدده عند الاعضاء، لازم يكتسبوا حاجات جديدة. خلاص لازم ان هم ينجزوا الاهداف بتاعتهم من خلال ان هم اعرفهم بالاهداف دي او بالمهام اللي عليهم وكيفية انجازها مع وجود علاقات قوية بين القائد والاعضاء. خلاص هيكون الانجاز كويس لو في علاقة طيبة ما بين القائد والاعضاء، يبقى التقدمية وانجاز المهام. بعد كده القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات، لازم يبقى الجماعة عرفهم ازاي يحلوا المشكلة ومن خلال بعض القرارات المعينه لحل المشكله. يبقى لازم اعرفهم طرق حل المشكله والخطوات بتاعته بتاع حل المشكله، وبعد كده اعلمهم ازاي يتخذوا قرارات ان هم يحلوا مشكله معينه بصوره ديمقراطيه. القدره على التخطيط للاعمال وانشطه اعمال الجماعه والانشطه بتاعه الجماعه. خلاص لازم اخصائي الجماعه لازم يكون عنده او القائد قادر على القيام بدور المخطط للجماعه واعضائها، اللي هو يحط الخطه ويحط الوسائل بتاع تحقيق الحاجات الخاصه بالاهداف الموجوده في الخطه دي. خلاص ولازم الخطط ويعرفهم ازاي يحطوا خطه، سواء كانت خطه بعيده المدى او خطه قريبه المدى. القياده الجماعيه في خدمه الجماعه، طبعا القياده الجماعيه احنا بنهتم بالقياده الجماعيه بوصف التخصص، وبنقول ان هي اهم. لما يبقى القياده الراي القرار بيتاخذ من كذا حد في الجماعه، مثلا في الاسره، مثلا لو قرار مهم في الاسره ومشاركه الاسره فيه، خلاص؟ الأسرة دي يعتبر جماعة صحيحة. فمهم جدا أن يكون القيادة عندنا جماعية. خلاص؟ في بعض الحالات لازم يبقى فيه قيادة، حتى لو كانت القيادة جماعية، لكن تصدر من شخص واحد. ماشي، ممكن تصدر من شخص واحد اللي هو القائد. القائد في البيت مين؟ اللي هو رب البيت. خلاص؟ فلكن ممكن يبقى فيه استشارة. ممكن يبقى فيه استشارة وقيادة جماعية. لكن احنا محددين قائد. قائد في البيت احنا قلنا رب البيت اللي هو الأب. التفكير الجماعي يؤدي إلى زيادة حصيلة الأفكار والآراء داخل الجماعة. القيادة الجماعية تؤدي إلى زيادة حصيلة الأفكار والآراء والاتجاهات داخل الجماعة. ثاني حاجة تؤدي إلى الوصول إلى قرارات ترضى عنها الجماعة ككل. ثالث حاجة تضمن استمرار المجهودات حتى لو تكلف أحد الأعضاء. واحد ما جاش، واحد ما جالش رأيه. استمرار المجهودات حتى لو كان فيه تخلف بعض الأعضاء عن القيام بدور، يعني تضمن عدم تحقق قلة معينة في أعمال الجماعة. خلاص، وبالتالي يبقى فيه ديكتاتورية، لا ده فيه ديمقراطية، وكل واحد هيشارك في الجماعة. يؤدي إلى نمو الشخصية، لما كل واحد يعبر عن رأيه في الأسرة حتى بتبقى الشخصية قوية، وبيقدر بعد كده في حياته كلها برضه بيشارك الآخرين في اتخاذ القرارات. خلاص؟ بيشارك الآخرين، الشخص اللي هو اتخذ رأيه في اللي هو في حاجة معينة برضه بيكلم الآخرين، بيعترف بآراء الآخرين، وبيبقى عنده مرونة، وبيقدر إن هو يستجيب لآراء الآخرين ويسمع ويتعلم من الآخرين. بعد كده المهارات القيادية في خدمة الجماعة، طبعاً إحنا هنسيب الصفحتين اللي هم الأولانيين دول هرقف أتمديكم عشان خاطر الصيام، وعشان خاطر هنيجي نقول من تحت السطح 216 بداية شغلنا من 216 من النص كده. المهارات القيادية تلك السلوكيات والأنشطة التي تساعد الجماعة والأعضاء لتحقيق أهدافهم وإنجاز أغراضهم وإنجاز مسؤولياتهم. يبقى تلك الأنشطة والسلوكيات التي تعمل على إنجاز أهداف الجماعة وإنجاز المسؤوليات بتاعتهم أو تحقيق أهداف الجماعة وإنجاز المسؤوليات اللي هم أو المهام اللي كلكم. طيب بعد كده هنقول الأبعاد في بعدين معينين للقيادة. البعد الأول تحمل المسؤولية. خلاص؟ تحمل المسؤولية الاجتماعية. والبعد الثاني اللي هو اتخاذ القرار. طيب بنقول تحمل المسؤولية دي يعتمد على مجموعة عناصر. التعريف بتاعه الأول اشتراك الفرد مع الآخرين في عمل ما يمليه الاهتمام. خلاص؟ تحمل المسؤولية يعني كلنا عاوزين ننجح الجماعة، عمل ما يمليه الاهتمام، يعني كلنا موجودين عشان نحقق الهدف دوت. بنقول ان هو يحتوي على مجموعة من العناصر. اول حاجة العمل مع الآخرين وتكوين علاقات اجتماعية معهم. أول حاجة العمل مع الآخرين وتكوين علاقات اجتماعية معهم. ثاني حاجة المشاركة بمختلف مستوياتها. حد عارف المشاركة دي مستويات المشاركة إيه؟ مستويات المشاركة. ماشي، كويس. والمشاركة بالقول أو بالفعل أو بالوقت. خلاص؟ مشاركة بالقول أو بالجهد أو بالوقت أو بالمال، كل دي أنواع مشاركة. بس يبقى المشاركة بمختلف صورها، الشعور بالولاء والانتماء للجماعة والمجتمع اللي هو يعيش فيه. بعد كده الحفاظ على الملكية العامة، تحمل المسؤولية بالحفاظ على الملكية العامة في المجتمع. خلاص، تنمية المسؤولية الاجتماعية دي يعتبر يكون نابع من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية. لازم اللي هو خدمة الجماعة يعتبر هدف من أهدافها الاهتمام بتنمية المسؤولية الاجتماعية للأفراد من خلال إن أنا أنمي الوعي الاجتماعي عندهم إن هم يشاركوا في أعمال المجتمع ويتحمل المسؤولية. خلاص؟ يبقى ده يعتبر هدف من أهداف خدمة الجماعة، وهو كمان بناء من البناءات القيمية لخدمة الجماعة. قيمة التعاون وقيمة العدالة وقيمة تحمل المسؤولية. بيعتبر بناء من البناءات القيمية. القيم يعتبر قيم اجتماعية. ممكن في الفصل في سنة ثالثة مش الوقت هتاخدوا خدمة الجماعة وتنمية القيم الاجتماعية، قيمة التعاون، تحمل المسؤولية، قيمة التسامح، كلها قيم يعتبر من قيم خدمة الجماعة. بعد كده بقى يمكن المسؤولية الاجتماعية تتكون من ثلاث عناصر. أول حاجة الاهتمام، وده ارتباط عاطفي. اهتمام وارتباط عاطفي بالجماعة التي ينتمي إليها الفرد، خلاص. وبالتالي أي حد عنده مسؤولية اجتماعية بيبقى خايف على مصلحة الجماعة، مش عاوزها تفشل أبدا، عاوز اللي هو يحافظ على تماسكها، يحافظ على بقائها، يحافظ على تحقيقها للأهداف. بعد كده الفهم. أول حاجة فهم الفرد للجماعة، يفهم الجماعة ويفهم أغراضها والأهداف بتاعتها وإزاي تحقق الأهداف. وبعد كده مغزى الاجتماعي لسلوكه اللي لو عمله اللي ممكن يحصل في الجماعة، يبقى المغزى الاجتماعي لسلوكه. المشاركة، ودي مشاركة العضو الجماعة مع الآخرين في الجماعة، بحيث إن هي نقدر إن إحنا نعمل أي عمل اللي هو حطيناه هدف لينا نحققه. دي المشاركة، سواء قلنا بالقول أو بالجهد أو بالمال أو بالوقت، كل أنواع المشاركة دي. اتخاذ القرارات بقى، اتخاذ القرارات اللي هو الدين البعد الثاني للقيادة أو المهارات القيادية. اتخاذ القرارات يعتبر اتخاذ القرارات أداة للقيادة والتوجيه طبعا، واتخاذ القرار يمكن من خلال تحقيق الأهداف، خلاص؟ تحقيق الأهداف بيجي من خلال اتخاذ القرارات. لازم تاخد قرارات في حياتك، كل حياتك محتاجة متوقفة على قرارات. فبعض الناس بتضيع منهم فرص كويسة جدا في حياتهم عشان خاطر ما يجيوش ياخدوا القرار. القرار بناء على حاجة مدروسة جدا، يعني مش بناخد القرار كده وخلاص، لا، بناء على أشياء مدروسة. فاحنا محتاجين ان احنا ناخد القرارات في الجماعة نفسها برضو، بنبقى في بعض الحاجات لازم ناخد فيها قرار. لازم تكون القرارات دي حاسمة، وتكون طبعا بناء على ايه؟ دراسة، مش بناخد القرارات كده وخلاص، بناء على دراسة طبعا. القرار هو عمل من اعمال الاختيار والتفضيل، وبوجبه يتمكن القائد من الانتهاء الى ما يجب او ما لا يجب عمله. يعني انا اوصل الحالة دي نعملها ولا لا. ويمكن قول كلمة القرار نفسها تعني الاختيار بين بديلين، خلاص؟ الاختيار بين بديلين، الاختيار واحد منهم بس، يعني بديلين او اكتر كمان، بحيث ان انا اختار منهم بديل واحد بس لحل مشكلة معينة، خلاص؟ اللي هو تحديد ما يجب وما لا يجب عمله في المواقف المختلفة للوصول الى تحقيق الهدف، خلاص. بعد كده في تفرقه ما بين صنع القرار واتخاذ القرار. اتخاذ القرار بيعتبر مرحله نهائيه، صنع القرار يعتبر شامله عن اتخاذ القرار، بمعنى ان صنع القرار بيمر بخطوات كبيره اخرها اتخاذ القرار، خلاص. صنع القرار يمر، انتوا في التخطيط دي لو انتوا بتدرسوا تخطيط السنه، طيب صنع القرار يعتبر هو العام والاشمل، واتخاذ القرار بخطوه من خطوات صنع القرار، ودي خطوة نهائية أنا بوصل في الآخر خالص إن أنا أتخذ قرار في حاجة معينة، خلاص؟ فطبعاً لازم نفرق ما بين اتخاذ القرار، واتخاذ القرار في الجماعة يتوقف على درجة تأثير كل عضو في الجماعة. ممكن الأعضاء يكون فيهم ناس مؤثرين جداً، خلاص؟ وبعد كده المشاركة اللفظية بين الأعضاء، يعني كل واحد يشارك برأيه، ممكن إن إحنا نوصل ولازم يبقى فيه، لو في حد مؤثر وحد عندي معرفة وثقافة جامدة، ممكن ان هو يطلعني من موقف معين انا مش عارف اخد قرار فيه. الاخصائي نفسه ممكن قائد الجماعة، طبعا هو لان الاخصائي الجماعة لا هو قائد ولا هو عضو في الجماعة، فهو مساعد وموجه وميسر ومساعد للجماعة. أهمية القرارات الجماعة، أول حاجة بيساعد اتخاذ القرار على توضيح مجال البحث عن البدائل، هيقول ان في بدائل معينه في حاجه. تاني حاجه القرارات توفير اكبر قدر من المعلومات عن الموضوع، بمعنى كل واحد هيقول رايه، يبقى انا عندي مجموعه معلومات كثيره وافكار كثيره عن الموضوع. تاني حاجه تقوم القرارات الجماعيه على عده اراء مختلفه في موضوع القرار، يبقى في اراء مختلفه هتخليني آراء مختلفة في الجماعة اللي عندي، وجهات نظر مؤيدة ومعارضة، خلاص؟ لذلك ممكن القرار ناخده بالإجماع أو بالأغلبية أو بالأقلية. تساعد القرارات الجماعية على توزيع مخاطر الفشل في القرار. توزيع مخاطر الفشل، بمعنى إن كلنا هنتحمل مسؤولية مع بعض، كلنا هنتحمل، مش واحد بس هو اللي هيتحمل لو حصل فشل في الحاجة دي. تؤدي القرارات الجماعية إلى إيجاد الحماس لدى أعضاء الجماعة، كل واحد هيهتم بقى ويعمل حاجة ويتحمس عشان خاطر يكون حاجة كويسة. ما يجب أن يراعيها أفصال الجماعة في اتخاذ القرار، لازم يراعي مشكلات الجماعة يمكن حلها. ثاني حاجة، لازم يعرف التنظيم الرسمي للجماعة، لازم يعرف القيادة الموجودة في الجماعة، لازم يعرف الاتصال الموجود في الجماعة، لازم يعرف حجم الجماعة، لازم يعرف المؤسسة وإمكانياتها، لازم يعرف البيئة وظروفها وإمكانياتها، البيئة المحيطة بالمؤسسة، لازم يعرف القيود العامة، لازم يعرف البرنامج وما يحتويه من أنشطة، لازم يعرف اختلاف مراكز القوى في الجماعة هتأثر على اتخاذ القرار، لأن يعني الحاجات دي كلها بتأثر على اتخاذ القرار، خلاص؟ لازم يعرف إن هو يستفيد من الإمكانيات خارج نطاق الجماعة، خلاص؟ لازم يستفيد من الإمكانيات خارج نطاق الجماعة، لازم يعرف إن هو التعبير الحر عن الآراء ده مهم جدا في إن احنا نتخذ قرار كويس. خدمة الجماعة وتنمية المهارات القيادية، بيقول إن المهارات القيادية احنا بنعلمها لأعضاء الجماعة، لأن احنا أخصائي الجماعة المفروض بيعرف الأعضاء اللي عندهم قدرة على القيام بالأعمال القيادية، خلاص؟ وبيحاول ينمى عندهم المهارة دي، وبيحاول يدعم ويخلي الأعضاء اللي ما عندهمش مهارة القيادة يخليهم يعبروا عن رأيهم ويخلي عندهم يبقى موجود عندهم القيادة دي، لأن احنا قلنا القيادة دي مكتسبة، خلاص؟ في جزء منها وراثة ولكن تأتي أكتر بالتدريب. يعني بعض الناس لو انا جيت اقول له تعالى اتكلم مكاني كده، هو ده اللي مش هيكون قائد. لو هو ما عندوش ثقه بنفسه كويس، ممكن تلاقيه يعني ما عرفش يتكلم كويس، ولا حتى لو عنده معلومات كويسه كده، خلاص؟ بيحصل ولا لا؟ الاخصائي الاجتماعي لازم يكون قائد، لان انت حضرتك او حضرتك بتبقوا في المؤسسات يعتبر 3 4 في مؤسسه فيها 1000 واحد ولا 500 واحد زي مدارس ولا حاجه، انت بيبقى ليك دور ان انت تتاثر، ومهنتنا معروضه ومفروضه، مهنتنا معروضه ومفروضه، بمعنى ان انا لازم اكون قائد واتكلم في حوش المدرسه مثلا في الاذاعه المدرسيه عن دوري في المدرسه ايه، وان انا ممكن اعمل ايه للحد اللي عنده مشاكل عشان ابدا الناس، يعني ده بعرض الخدمات بتاعتي عشان خاطر ابدا تيجي الناس اللي عندها، الطلبه اللي عندهم مشاكل او اي فئه من التعامل اللي انا بتعامل معاها. يبقى كده لازم اكون قائد. لو مش قادر يعرف يتكلم، هيعرف يقف قدام المجموع كله ويعرف الدور بتاعه وكلام زي كده. يبقى لازم كلنا نكون قادر، حتى لو ما كانش عندنا القدر لازم نتعلم الموضوع ده، لازم. طبعا المفروض ان احنا بيعلم الاخصائي الجماعه بيعلم اعضاء الجماعه المهارات القياديه، ويخليهم يعدوا البرامج ويناقشوها ويتحملوا المسؤوليه، ممكن ان هو يكون برنامج معين، خلاص، او جزء من البرنامج، خلاص، يبقى قائد فيه عشان يتعود القياده ويبقى تابع في بعض البرامج الاخرى او الانشطه الاخرى للجماعه. بعد كده بنقول ممارسه خدمه الجماعه تعتمد على 3 حاجات. اول حاجه التعرف على افراد الجماعه وفهم السلوك الاجتماعي ليهم، وبعد كده معرفه الظروف والعلاقات المجتمعيه، ودي طبعا بيكون طبعا من خلال الحاجات دي بنقدر نكون مهارات، ومنها المهارات القياديه، خلاص. اخصائي الجماعه يسعى الى توسيع نطاق العلاقات ما بين الاعضاء. احنا بنقول ازاي هتنمي المهارات القياديه من خلال خدمه الجماعه. بنقول ان احنا بنسعى الى توسيع العلاقات وتنميه الخبرات بتاع الاعضاء، ده بيكون برضه، وبنسعى برضه ان احنا نحدث تغيير في شخصيه الاعضاء، والتغيير ده مش هيكون غير من خلال ان هم يمارسوا الحياه الديمقراطيه والسلوك الديمقراطي، خلاص. وده يعتبر احنا برضو بنهتم فيه ان احنا يبقى فيه اراء، ناخد اراء الاعضاء، فده ممارسه سلوك ديمقراطي. دور الاعضاء، دور الاخصائي بيكون مساعد وممكن ان هم يكتسبوا المهارات القياديه، خلاص. من خلال ان هم يكسبهم خبرات ومعارف، خبرات ومعارف بيقدروا من خلالها يواجهوا اي موقف في حياته سواء داخل الجماعه او خارجها. بالنسبة لعلاقة الأخصائي بالقائد نفسه، لو في حد ولا حد عاوز يلغي القائد وعاوز يلغي القائد، عاوز حد عاوز يلغي القائد، دي طبعا أنا بوجه الجماعة إن ده يعتبر قائد ليهم، وده المفروض طالما اخترناه قائد لازم نتبع تعليماته في حدود المستطاع، مش هو إن هو يجبرهم على حاجات معينة ما تكونش مهمة للجماعة وأعضائها، لا، فأنا أساعد أعضاء الجماعة على احترام هذا القائد، وإلا سوف يكون هناك رب واللي هو سياسة الثواب والعقاب. خلاص؟ أنا موجه للجماعة، لو في أي حاجة زي كده يبقى في أستخدم أنا سياسة الثواب والعقاب من خلال إن أنا ممكن إن أنا توجيه اللوم، ممكن التوبيخ، ممكن الطرد من الجماعة، ممكن الفصل نهائيا من الجماعة. لو في حد عايز ما يخليش لان احنا بصراحه انا مستاء لما يكونوا شباب ورطفين، لما يكون اولاد ورطفين، يعني ممكن نقول بعض الالسات ممكن يكون عندهم الصفه دي، لكن بصراحه انتوا اخذتوا من الصفه دي، يعني ما شاء الله، يعني دلوقتي انتوا حليتوا محل، انتوا لبيتوا ايه؟ انا بقول بعض، لكن بصراحه انا شايفهم كلهم ما شاء الله ساكتين، الرد كله جاي من الناحيه اليمين دي، عيب عيب. من 3 ل 20 جماعه كويسه، من 3 ل 20، لكن انا عندي بعض الجماعات ممكن تزيد، جماعه الرحله، جماعة الحفلة، جماعة المعسكر، حفلة السمر، المعسكر، دي اللي عرفتها، جماعة تنمية المهارات ممكن تزيد برضه، خلاص؟ جماعة تنمية المهارات. يعني لو أنا بأدي بعمل دورة تدريبية عن تنمية مهارة معينة ممكن تزيد العدد عادي، مش مشكلة. ودي هم اللي هم 30 دول، من 31 لا ال 20، من 3 مش واحد، من 3 الأقل من 20 أو من 23. أه. قالت من هي أكثر من 30 يعتبر تجمع. أه لو حد تم فصله. عادي يا مشكلة، أيوة. هي قالت أكتر من 30 يعتبر جمهور. أيوه. لا الدكتورة فريال كانت بتقول كده. لا لا لا الدكتورة فريال برضه تقول أكتر من 30 يعتبر جمهور. الجماعة الأفضل من 23، خلاص؟ من 23 الجماعة الأفضل، خلاص؟ ودي جماعات التفاعل الخاصة بالتفاعل، جماعات علاجية، أي نوع من أنواع الجماعات. طيب الجماعة اللي تزيد عن كده قلنا جماعة المعسكر، جماعة الحفلات، هم زي صناعه تجمهر، جماعه تنميه المهارات ممكن تزيد شويه عن كده، خلاص؟ جماعه نعم هم دول كده اسمه تجمهر، الدكتوره فريال هو اكتر من، يعني لو نوصل للجماعه 30 اسمه تجمهر. تمام هي حته دي التهجين فيها. بصوا هو كده المعسكر ده يعتبر الفرق ما بين التجمهر والجماعه الاصليه ايه؟ يعني لو حضراتكم مشتركين في جماعه اجتماعيه في رعايه شباب، خلاص؟ هل هي زي لو في مثلا حدث حريق في حته معينه وتجمع 20 30 واحد، هل تم تكون جماعه؟ لا. الفرق ما بين الجماعه والتجمهر ان دول لهم اهداف معينه ودول ما لهمش اهداف. خلاص؟ الجماعه اللي واقفين مستنيين اتوبيس او ميكروباص، خلاص؟ وعددهم 20 او 30 15 بس، هل نقدر نقول عليهم جماعه؟ لا، ما فيش اهداف تربط ما بينهم. هم كلهم مستنيين اللي هم لازم يكون فيها اهداف، لازم يكون فيها اهداف ومتفقين عليها كلهم، ويكون يسعوا لتحقيق هذه الاهداف بس. لكن تجمع من وسائل المواصلات ولا غيرها ولا تجمع لاي سبب ما ينفعش يكون جماعه، لكن انا بقول لكم الجماعات المعينه اللي تزيد عددها، وده تبقى في رفع ان شاء الله، ان عدد الجماعه لو جيت اقول لك جماعه رحلات، جماعه رحله، احنا في الرحله العلميه ممكن يبقى 60 70 طالب من سنه رابعه، هذه ينفع طبعا. المعسكر بتاعي هيكون مثلا 100 او 200، انتوا ممكن يكون 300، خلي بالك يعني انتم لو ما كانش في الجامعه المعسكرات بتتعمل هنا في الجامعه الاعداد بتاعتكم كبير. طب المدرجات كام؟ سبع مدرجات. تمام هم سبعة بس. سبعة على 3000 ولا 3000 الاعداد كبير. طيب فهو طيب بنقول ان احنا بنساعد على التأثير والتغيير في الأعضاء، فلازم نتبع السلوك الديمقراطي في عملية التعبير عن الآراء وفي التعبير عن الآراء والأفكار والاتجاهات الموجودة لدى الأعضاء. فكده احنا برضه بننمي القيادة عند أعضاء الجماعة. خلاص يعني هنا بتقول رأيك في الحاجة ده سلوك ديمقراطي. خلاص؟ ده سلوك ديمقراطي، ده المفروض إن احنا نعوده الطفل من هو صغير. خلاص؟ يعني المفروض ان انا انمي اربى طفل يكون هيبقى قائد في المستقبل. قائد في ان هو يكون قائد يحترم الاخرين ويكون قائد عنده مهاره وعنده قدره في التاثير على الاخرين. خلاص؟ ياثر في الاخرين وياثر في سلوكياتهم ولكن برضه يحترمهم، مش يبقى ديكتاتوري باي شكل من الاشكال. ينبغي على أخصائي الجماعة أن يدرك أن أعضاء الجماعة يختلفون في قدراتهم ومواهبهم. بعض الناس لهم قدرات معينة ينفع قائد في الموضوع ده وما ينفعش قائد في الموضوع ده. خلاص؟ يبقى القيادة عندنا قيادة نشاط وبنقدر إن احنا نعملها من خلال الدراسة والتدريب وهنقولها شوية. خلاص؟ بعضهم قادر على العمل في الحاجة دي أكتر من غيره. أخصائي الجماعة المفروض يقوم بتدريب جميع أعضاء الجماعة على القيادة والتبعية. خلاص؟ وتعلم أنواع النشاط والمهارات التي يرغبونها ويتولون قيادتها. بمعنى احنا مش قلنا اشتراك الاشتراك مع الجماعة مهارة الاشتراك مع الجماعة. احنا قلنا لو هو في حاجة معينة هو مش عارفينها بيفسر ويوضح ويقول التعديلات الخاصة بالحاجة بتاعته في الدور بتاعه. فالتفسير والتوضيح في حالة ان هو وقلنا ضبط النفس. احنا بنقول بنعلم الاعضاء في مهارة ضبط النفس برضه. بنعلم الاعضاء. احنا ما بنتدخلش غير لما هم يبقى عايزينها. طب عايزين لك ايه؟ في حاجة معينة مهارة معينة هم مش عارفينها احنا نعلمها لهم بعد كده ننسحب علشان خاطر هم يعتمدوا على نفسهم في الحاجة دي. خلاص؟ يعني العبرة عندنا ان احنا نخلي الانسان يكون قادر على اتخاذ قراراته بنفسه، قادر على ان هو يكون يغير من شخصيته، يتغير للافضل، قادر على ان هو يكون يعني عنده قدره على الابتكار والابداع والتغيير في كل جوانب شخصيته. وبالتالي برضه ينعكس ده على المجتمع، لو هو تغير اكيد المجتمع هيتغير بعد كده للافضل. طبعا القياده يمكن تعلمها وتعليمها. منها دي وقلنا ان هو ايه؟ من خلال الدراسه والتدريب طبعا. رونالد كوسلان قال ان في خطوات معينه لتعليم المهاره. اول حاجه اكساب عضو الجماعه مجموعه من المعارف والمهارات عن الحاجه اللي هو يتعلمها. خلاص؟ عن القياده وادوار القائد وصفات القائد والوظائف بتاع القياده كلها. بعد كده تدريب الاعضاء على استخدام اساليب القياده. استخدام اساليب القياده. واحنا هنقول الاساليب هنتعمق في اسلوب لعب الادوار او تمثيل الادوار. بعد كده اتاحه الفرصه لتحمل المسؤوليه في نشاط معين من الانشطه عشان اعودك دي برضه الخطه رقم 3. بعد كده اتاحه الفرصه ليقود الجماعه في برنامج معين. يقود الجماعه في برنامج معين هو عنده قدره في البرنامج ده ان هو يقود الجماعه. بعد كده اعطاء الحريه الكامله للاعضاء للتعبير عن ارائهم وافكارهم. بعد كده تنميه الجوانب القياديه في العضو حتى يصبح قائدا او مؤثرا في الجماعه. طبعا في طرق تجريبيه انا بدرب الاعضاء ازاي؟ في طرق تجريبيه وفي استخدام المناقشه الجمعيه وفي استخدام الامثله والنماذج من خلال الفيديو والنماذج العمليه. خلاص؟ او التسجيل الصوتي او غيره. بعد كده جدي واخوي بدا المناقشه ان هو يساعد على ان هو يقود المناقشه، ان ينصح العضو ان هو يقود المناقشه، عدم البعد عن الموضوع. زي كده احنا بنقول الاخصائي بيقود المقابلات الفرديه. عارفين المقابلات بتاعت الفرد؟ لو انا ما قودتش المقابله العميل هيبدا يسرح منه يتوه عن يبعد بعيد عن الحاجه اللي احنا عايزينها. خلاص احنا بنتكلم عن المشاكل اللي عنده وازاي نبدا اللي هي سرح وراح في حته ثانيه خالص وبدا يتكلم عن الحاجات الثانيه خالص. فلازم هنا اكون مناقشه توضيح ان ينصح العضو الذي يقوم بدراسه عالم البعد عن الموضوع توضيح وجهات النظر الغامضه تشجيع الاعضاء الخجولين ان هو لازم يعبر عن رايه. في بعض الاعضاء يكون صعب ان هو يقول رايه حتى سايلنت كده الوقت كله. لازم اشجع الاعضاء الخجولين دول. تلخيص مراحل المناقشه وبعد كده مر الكتاب المناسب للمناقشه. هنقول بعد كده الجوانب او الخطوات الاجراءيه لتعليم القيادة. اول حاجه هو اكتساب المعارف النظريه او تحديد الجوانب المعرفيه الخاصه بتعليم القياده، وبعد كده تحديد الجوانب العمليه الخاصه بتعليم القياده، وبعد كده تحديد الاساليب المناسبه لتعليم القياده. اول حاجه تحديد الجوانب المعرفيه، طبعا احنا قلنا مفهوم القياده والوظائف بتاع القائد صفات القائد خلاص الاساليب بتاع القياده والانماط بتاعتها مبادئ القياده كل الحاجات دي اللي احنا قلناها دلوقتي النظري. بعد كده التدريب على الجوانب العمليه بقى بيقول تدريب الاعضاء على اساليب القياده سواء كان استمتع بالدور او المناقشه الجماعيه او غيره. بعد كده تدريب الاعضاء على تحمل المسؤوليه في برنامج معين، تدريب الاعضاء على اتخاذ القرارات حاجات عمليه اتخاذ قرار في حاجه معينه. بعد كده تقمص شخصيه بعض القيادات وتمثيلها بعد كده تدريب الاعضاء على القياده الموقفيه. انا بقول لك تخيل لو انت احطك كده بقى خليك تتخيل يعني، ودي اللي برضه بنعمل في المواقف العمليه في سنه رابعه، بنقول لك اخصائي جماعه ناقش اخصائي جماعه الموقف ده. خلاص انت تخيل نفسك اخصائي جماعه، زي ما اقول لك تخيل نفسك لو بقيت وزير او لو بقيت مكان الدكتور. خلاص هنشرح ازاي وهكذا. بعد كده الاساليب المناسبه اللي هي لعب الادوار والمناقشه الجماعيه والتدريب الذاتي على القياده. خلاص لعب الادوار بقى احنا هنتعمق فيه شويه. خلاص احنا اخر حته دي اخر حته وخلاص على كده اخر حته ثلاث دقايق. انا عرفت ازاي لان انت اللي بتحط الصوت مصيرين طبعا انا احسن تعمل في سنه نعم خلاص ثلاث دقايق بالظبط عندكم عطل؟ طيب عادي الكرسي مش اهم من المحاضره بس هي ثلاث دقايق انا هخلصها. استمتع بالدور خليكم معايا. طيب المناقشه الجماعيه استمتع بالدور لعب الدور ده يا شباب اللي هو بيدفع فيه اللي هو سيموليشن نظام المحاكاه. خلاص بتوع العلوم السياسيه في التجاره وبتوع الحقوق برضو بيعملوا محاكاه لدور قاضي ومحامي بيترافع الضد. مش عايزين يزي حد اخر خمس دقايق، اقل من خمس دقايق هنخلص. طيب لعب الادوار احنا بنقول ان احنا ينفع في ان احنا بنعلم الاعضاء مهاره معينه او بنعدل لهم سلوك معين. خلاص بمهاره معينه انتوا اتعلمتوا مهاره اجراء المقابله من خلال دور العميل والاخصائي صح كده؟ طيب ساعه ما هننمي مهاره معينه احنا بنعلم دي، ساعه ما بنحل سلوكيات معينه بنخلي لعب الادوار دي. لعب الادوار مهمه جدا في تعليم كيفيه ان احنا نعدل سلوكيات او نحل مشكلات اجتماعيه كويس جدا في ان احنا نكشف من خلال يعني مشكله زي مشكله الطار. لو احنا عملنا تمثيل ادوار عليها وقلنا الخطوره بتاعتها وقلنا الاديان بتقول ايه وكذا وكذا، زي احنا عملنا عمل بصراحه ايام ما كنت طالب بس بصراحه ما نفذناهش في الاخر عن التسامح ما بين الاديان. خلاص فبرضه ده احنا بنعملها ازاي ان احنا قيمه معينه بنعلمها للافراد الموجودين او مهاره معينه من خلال لعب الادوار ده وباستخدام الاخصائي. طبعا مهاره الاتصال والحكايه وكل المهارات اللي عندنا. الدور المعرفي دي اخصائي الجماعه بيعلم الاعضاء، هو بيخلي الاعضاء يعرفوا الدور اللي عليهم وبيبدا ان هم يشوف توقعات الدور المتوقع ضده. يعني انت لو اديت الدور دوت ممكن الافراد اللي قاعدين يقولوا ايه. خلاص ففي الدور وتوقعات الادوار. توقعات الادوار ان هل المجتمع يعني كل واحد فينا هل المجتمع راضي عن دور ولا لا، هل الاسره راضيه عن دور ولا لا. خلاص يسال نفسه. خلاص دي اللي هو بنبدا ان احنا طبعا بيكون دوره ايه برضه الاخصائي بيعمل يقوم اخصائي بالاعضاء الذين يتحملون مسؤوليه اتخاذ القرارات يشتغل معاهم بشكل فردي عشان خاطر نخليهم يتعلموا اكتر واكتر وبعد كده نساعدهم على ان هم يخططوا ويحددوا المسؤوليه وكل الحاجات دي ويرسموا مستويات الانجاز وبعد كده يعمل اخصائي الجماعه مع الاعضاء ان هم ذوي القدرات الفائقه. ذوي القدرات الفائقه احنا عملنا القياده قياده المشروع فالاعضاء اللي عندهم قدرات فائقه ممكن يكونوا قياديين كمان في حاجات اداريه كمان. خلاص اللي عندهم قياده في حاجه معينه ممكن يديروا مؤسسه او يديروا غيره طالما ان هم عندهم يقدروا يعملوا دي ممكن نعلمهم ازاي يديروا مؤسسه كده. واحنا محتاجين كلنا نتعلم الحاجات القياديه دي. خلاص محتاجين ان احنا نتعلمها كلنا القياديه والرياديه كمان. خلاص ان انت ازاي تعمل مشروع بعد التخرج وغيره وغيره الحاجات دي مهمه جدا لطلاب الجامعه عشان بعد كده يقدروا يعتمد على نفسهم كويس ويقدروا يكونوا اخصائيين لو اشتغلوا اخصائيين اجتماعيين او في الاسره نفسها. محتاجين القياده في كل حاجه في حياتنا محتاجين نكون قاده متابعين في بعض المواقف قاده في بعض المواقف ومتابعين في بعض المواقف. خلاص يعني انا ما اقدرش اقول انا قائد عليكم لكن بالنسبه للعميد انا تابع. خلاص بالنسبه لرئيس القسم انا تابع ما اقدرش اقول انا قائد. لو انا بقيت قائد احنا كده ما احترمناش الاعلى مني. خلاص لكن بالنسبه لعندكم دلوقتي انا قائد في الوقت الحالي. خلاص لو ان القياده تنبع من اعضاء الجماعه لكن انا قائد كمحاضر هنا. خلاص لكن احنا مش في جماعه دلوقتي. خلاص في حد عنده سؤال؟ ابحاث عملت ايه؟ في حد ما سلمش؟ ايوه احنا ما سلمناش. اخركم الاسبوع الجاي اللي مش هيسلم الاسبوع الجاي خلاص ما يسلمش حد.